بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 600. في هذا اليوم نبدأ دراسة مسألة مهمة فيما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه المسألة مسألة العصمة، عصمة الأنبياء والرسل. وينبغي علينا أن نعرف التفصيل في هذه المسألة وما يتعلق بها من الشبهات التي امتلأت بها كتب المستشرقين والذين يطعنون في هذا الدين، يطعنون في النبوة ويطعنون في الرسالة ويطعنون في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، من خلال هذه الشبهات ومن خلال هذه المسألة المهمة. فهذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها وأن تدرس دراسة مهمة، وأن تعرف الشبهات التي يلقيها أهل الباطل والتي فيها طعن في عصمة الأنبياء، طعن في عصمة الأنبياء، أو الشبه التي يلقيها أهل الباطل وهم يريدون بذلك أن يطعنوا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، ويطعنوا في عدالة الصحابة بحجة أنهم يدافعون عن عصمة الأنبياء. فهذه المسألة مهمة جدا وفيها شبه كثيرة، فينبغي علينا أن نأخذ ما يسر الله منها سبحانه وتعالى. فالسؤال الأول في هذه المسألة: ما هو التفصيل في مسألة عصمة الأنبياء؟ نريد أن نأخذ يعني تفصيلا أو ملخصا لهذه المسألة، ملخصا لهذه المسألة، لأن أقوال أهل العلم فيها كثيرة جدا، فنحن الآن سنأخذ خلاصة لهذه المسألة على شكل 5 نقاط في هذا الموضوع. النقطة الأولى أن الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة، يعني هذه يجب أن نؤمن بذلك، أن الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة. فمعنى ذلك أن كل ما يتعلق بتبليغ الرسالة فالأنبياء فيه معصومون، معصومون يعني لا يخطئون في ذلك، وهذا باتفاق بإجماع المسلمين، هذا بإجماع المسلمين. فكل ما يبلغه الأنبياء عن الله سبحانه وتعالى فهم فيه معصومون، لا يتطرق إليهم نقول أنهم أخطأوا في ذلك أبدا. فالأنبياء نقول الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة بالإجماع. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية بالنسبة للكبائر، كبائر الذنوب، نقول الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب، يعني لا يقع النبي، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء قبله، يعني معصومون من أن يقع في كبيرة من الكبائر. والكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، ومن أحسن التعاريف لها أنه ما توعد عليه بحد في الدنيا أو بعذاب في الآخرة أو بلعنة أو بغضب أو يعني كما يقول بعض أهل العلم ليس منا، يعني كما يقول ليس منا وغير ذلك، فهذه كبائر. فالأنبياء معصومون في من الكبائر، من كبائر الذنوب، هذه وأيضا هذه باتفاق. الثالثة بقي معنا الصغائر، الصغائر، الأنبياء معصومون من الصغائر الخسيسة الذميمة التي تزري بصاحبها، لأن الصغائر تنقسم، الصغائر تنقسم، فمنها صغائر خسيسة ومنها صغائر محرمة ولكنها ليست بذميمة وليست بخسيسة. فالأنبياء معصومون من الصغائر الخسيسة الذميمة التي تزري بصاحبها، لأنهم هم من اختارهم الله واصطفاهم للبيان ولتبليغ الأمر والنهي، فهم معصومون من هذه الصغائر الخسيسة التي هي في باب النظر إلى المحرمات أو في باب شهوات الفرج والعياذ بالله أو في غير ذلك. فالأنبياء معصومون من تلك الصغائر الخسيسة والذميمة. هذا الثالث. الرابع، بقي معنا مسألة الصغائر الأخرى، الصغائر الأخرى التي هي ليست خسيسة وهي صغيرة من الصغائر. فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمنهم من يقول والأنبياء كذلك معصومون من الصغائر التي هي غير ذميمة، ومن أهل العلم من يقول بل هم غير معصومين من الصغائر الأخرى على الراجح. إذن هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر الأخرى التي هي ليست بخسيسة، فليسوا بمعصومين. لكن إذا وقعوا في صغيرة من هذه الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى لا يقرهم عليها، بل ينزل القرآن بتعديلهم ويتوبون من ذلك مباشرة، كما سيأتي في ذكر الأدلة على ذلك. إذن هذه خلاصة المسألة التي نحن سنتكلم فيها طوال هذه الدروس القادمة. أولا نعيدها، أن الأنبياء معصومون في باب تبليغ الرسالة بالإجماع، الأنبياء معصومون. فلا يقول يعني أحد لعل هذا النبي أخطأ في هذا الشيء، لعل هذا النبي، لا، ما فيه يعني في الباب التبليغ، تبليغ الرسالة، هم معصومون في ذلك. والأنبياء معصومون من كبائر الذنوب كذلك، لا يقعون في كبيرة من الكبائر. بقيت مسألة الصغائر، فتنقسم إلى صغائر يعني، ولكنها مع كونها صغيرة لا تكون خسيسة وذميمة تزل بصاحبها، فهذه الأنبياء معصومون أيضا منها. وبقي معنا غير الصغائر، غير الخسيسة هذه، فاختلف أهل العلم، والراجح أن الأنبياء غير معصومين من تلك الصغائر الأخرى، ولكن لا يقرون عليها، إذا وقعت منهم لا يقرون عليها، وينزل الوحي بتعديلهم ويتوبون من ذلك مباشرة. هذا هو يعني خلاصة المسألة، هذه مسألة عصمة الأنبياء. وستأتي الآن الأمثلة والأدلة على هذا الكلام وأقوال أهل السنة في ذلك إن شاء الله، ستأتينا في الدروس الماضية. إنما تحفظ هذه الأربع المسائل، تحفظ في بداية الدرس، وإن شاء الله نأتي إلى تفاصيلها فيما تبقى من الدروس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.